انظر قال ما قال السنة تنسخ ولا الإجماع ينسخ. قال الذي تدل عليه السنة والإجماع مفهوم على ما بين أن الأصل عنده القرآن إن كان منسوخا فهو منسوخ بإيش؟ بقرآن، ويدل لذلك ويؤكده ويعضده ويبينه السنة أو الإجماع. هنا زاد أو الإجماع، الإجماع ليس بناسخ، وهذه المبحث الذي سنبينه إن شاء الله الآن. هذا ظاهر الانقطاع عامة. جزاك الله خير. هنا الإمام الشافعي يبين لنا هذه المسألة العظيمة جدا، مسألة النسخ في الإجماع، وهذه مسألة مطروحة أيضا في الأصول، هل يكون النسخ بالإجماع أم لا. احنا قلنا التقسيم لهذا الباب: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن. هل يكون الإجماع ناسخا للقرآن أو للسنة؟ هذه مسألة مطروحة. قد بين أنا ما طبعا أصول الإمام الشافعي إن كان لا يرتضي بأن تنسخ أن ينسخ القرآن السنة، فلألا يرتضي بأن ينسخ الإجماع القرآن من باب أولى. هو هذه المسألة يعني فيها شبه اتفاق أن الإجماع لا ينسخ. قالوا الإجماع، والجملة التي جاءت عن أهل الأصول من المحققين منهم، قالوا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. قالوا الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. ولو نظرنا إلى الأدلة التي مدار اتفاق العلماء عليها نراها أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. يبقى لنا أن نقول قرآن وسنة واحد، هما سواء، نص نص، إجماع، قياس. فنقول الإجماع وإن جعلناه دائرة في الوسط، فالطرف الأيمن الإجماع ناسخ، ناسخ إما لنص إما لإجماع إما لقياس. وإن قلنا الطرف الآخر أيضا الإجماع لا يكون منسوخا من نص أو إجماع أو قياس. فإن نظرنا إلى هذه التقسيمة نقول أولا إجمالا الإجماع لا ينسخ. لما لا ينسخ؟ لأن النسخ تشريع. الإجماع لا ينسخ، لما لا ينسخ؟ لأن الإجماع، لأن النسخ تشريع ولا تشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفقت كلمة العلماء أنه لا إجماع ينعقد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يحتاجون النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال: وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالغرض المقصود في وجود النبي صلى الله عليه وسلم لا إجماع ولا بحث عن إجماع بحال الأحوال، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيهم بذلك. فالإجماع لا ينعقد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك جاء الإمام الفذ العلم شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: لا يمكن أن ترد إجماعا إلا وله مستند من الكتاب أو من السنة. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الإجماع قد انعقد إلا على نص من الكتاب أو من السنة. لا يمكن أن ترى إجماعا على غير كتاب ولا سنة. علم من علمه وجاهل من جاهل. وهذا كلام صحيح جدا. فنقول إذا لا ينسخ الإجماع، لا ينسخ ولا ينسخ. فإذا لا ينسخ الإجماع كما قلنا لا ينسخ نصا ولا إجماعا ولا لا ينسخ نصا، لأنه لا يمكن أن ينعقد الإجماع خلاف إيش؟ على خلاف مقتضى النص بحال من الأحوال. ولو وجدنا إجماعا على خلاف مقتضى النص لنا إجابتان في هذا الباب. الإجابة الأولى أن يكون الإجماع قد انعقد على نص ناسخ لهذا النص السابق اللي هو مخالف لما اقتضاه هذا الإجماع، أو هذه الإجابة الأولى. ولا بد أن ننقب عن هذا الناسخ، فإن لم نرد فهذه المسألة فيها ما فيها من النظر، لأننا لا نأخذ بإجماع نشك بأن هذا الإجماع فيه نص وأن يكون يخالف مقتضى الحديث. حتى يتصور المرء، لأن الإجماع حجة، الإجماع حجة حقا، لكن لا يكون حجة إلا بعد أن تتم شروطه. لابد أن تتم شروط الإجماع حتى نقول الإجماع حجة. هذه الإجابة الأولى. يبقى لنا إجابتان في مسألة مهمة جدا. إذا وردنا الإجماع يخالف مقتضى النص، نقول يبقى إذن هذا الإجماع انعقد على نص يخالف مقتضى هذا النص الأول، ويكون ناسخا لمقتضى النص الإيش الأول. أخوتي الكرام، مفهوم؟ نضرب مثلا، لو قلنا أجمعت الأمة، وهذا ليس بإجماع لكن هنا ضرب المثل لتقريب المسألة للإخوة، لو قلنا أجمعت الأمة على أن خمس رضعات مشبعات يحرم، يبقى أجمعت الأمة على إيش؟ على خمس رضعات. طيب، ثم جاءني نص قال لا تحريم إلا بالتحريم يكون بالرضع أو بالرضعتين. تحريم لا تحريم إلا بالرضع أو الرضعتين. أو يقال على نفس النص لا تحريم إلا بالرضع أو بالرضعتين. وكما قول السلام في رواية قال لا تحرم المص ولا الإملاج والملاجتان وأيضا المص والمصطفان. نعمة إحنا نريد نضرب مثل المسألة ضرب مثل. لو جاء الحديث بأنه يدور الحكم على أن التحريم يكون على الرضع أو على الرضعتين، وعندي نص أو عندي الإجماع إجماع الأمة على أن الرضاع لا يكون محرما حقا إلا بخمس رضعات، يبقى الإجماع خالف المقتضى النص صحيح ولا لا؟ يبقى لنا إجابتان، لابد نحن نفتش بقى الآن ونناقض. لنا إجابتان أو توجيهان. التوجيه الأول بأن هذا الإجماع يستند إلى نص عن المسلم بأن خمس رضعات مشبعات هي التي تحرم، ويكون هذا النص متأخر عن النص الأول، خمس رضعات متأخر عن النص الأول الرضع وعن الرضعتين. فهنا يصح الإجماع لأنه استند إلى نص، لأنه الإجماع هنا خالف مقتضى الحديث، يبقى لابد أن نبحث عن نص آخر ناسخ لهذا النص. فإن لم نجد فنقول لنا التوجيه الآخر الإجماع ولم يستجمع شروطه فلا صح أن نجعله معارضا لإيش لمقتضى النص بحال من الأحوال، فنقدم النص على ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ هذا مفهوم. يبقى إذن أولا الإجماع لا ينسخ نصا لما بينا، لا يجمع إجماعا آخر. لما؟ لأنني لما أقول أجمع إجماعا آخر لو قلت أن هناك إجماع ينتقد به الإجماع الأول إجماع متأخر ينتقد به الإجماع المتقدم فهذا تناقض. إذا قلنا بأن الإجماع أننا نقول ونبرأ إلى الله تعالى أن نقول بأن الأمة تجتمع على ضلالة، الأمة لا تجتمع إلا على هدى، لا تجتمع على ضلالة. فإن قلنا الأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمة لا تجتمع على خطأ، فإن جاء إجماع على مسألة ما ثم يأتي بعد ذلك بعد انقراض العصر إجماع مخالف لهذا الإجماع مناقض له، هذا تناقض. أين الإجماع هذا؟ هذا تناقض. يبقى لا يمكن أن نقول إجماع ينسخ إجماعا، لأنه لا ينعقد الإجماع الثاني بحال من الأحوال مع انعقاد الإجماع الأول. كيف نعقد إجماع ثاني مخالف للإجماع الأول وأن انعقاد الإجماع الأول يدل أن الأمة قد اجتمعت على هدى؟ فلما يأتي الإجماع الثاني يبدأ نقول أنه ضلالة، أو أقول بأن الإجماع الأول كان على ضلالة والإجماع الثاني والذي على الهدى، وهذا تناقض. ما يصح أن نقول الإجماع ينتقد بالإجماع. طبعا تعريف الإجماع إحنا نسمع بصدد الكلام على الإجماع، صارت الإجماع جملة هو إيش؟ اتفاق علماء مجتهد الأمة أو اتفاق مجتهد الأمة على مسألة ما في عصر من العصور. فلا يصح أن نقول إجماع ينسخ إجماع. ليش؟ الوجهة كما بينا ليش؟ هل أن الأمة لا تجمع أضرار؟ وقلنا بذلك فقد نقول بالمناقضة، هذا تناقض. لما نقول لا تجمع أضرار فاجتمعت على شيء ثم بعد ذلك تجتمع على نقيده، هذا تناقض ولا يصح بحال من الأحوال. يبقى الإجماع لا ينسخ الإجماع. الإجماع لا ينسخ القياس؟ نعم لا ينسخ القياس. ليش؟ لأننا لنا إجابتان. الإجابة الأولى أننا نقول الأصل التأصيلي عند علمائنا بأنه لا قياس مع وجود الإجماع بحال من الأحوال، لا قياس مع وجود الإجماع، لأن الإجماع لأن القياس هو اجتهاد علماء الأمة في تقريب المسألة بأن الفرع قد تمكنت فيه العلة التي في الأصل، فلذلك قلنا بقياس الفرع على الأصل صحيح ولا لا؟ أو نقول بأن مسألة القياس لا يكون مستقلا، هو دليل نعم من الأدلة لكنه من أضعف الأدلة، والإجماع أقوى منه لأن الإجماع إجماع على نص، وأما القياس هو تقريب المسألة على إيه؟ على نص، هو من باب الاجتهاد. فنقول إذن الإجماع لا ينقض القياس، بل لا قياس. إذا وجد الإجماع فإن نقول هذا قادح من قوادح القياس. إذا وجد الإجماع على خلاف القياس فالقياس إيش؟ القياس قد تبين لنا أنه قياس من قواضح، قياس فاسد أو قياس باطل لا يصح، فمن قواضحه أن تجتمع الأمة على خلاف ما ما ما ما ما آل إليه القياس، يبقى هذا يعتبر إلغاء للقياس. إذا نقول هذا القياس قياس ليس بقياس صحيح، يبقى ينفرد الإجماع، فلا نقول أن الإجماع نسخ القياس، لأننا بوجود الإجماع قد طرحنا القياس، علمنا القياس، أظهرنا القطع فيه، بينا أن وجود الإجماع قادح في القياس. أنا أرى الوجوه بعد الراحة مفهوم. إذا قلنا لا يكون الإجماع ناسخا طيب، ولا يكون أيضا منسوخا، إحنا بينا على طول لا يكون منسوخا. قلنا إما الأدلة نص إجماع إيش قياس، قلنا والقياس لا يكون منسوخا، يعني لا يكون منسوخا من نص، ولا يكون منسوخا من إجماع، ولا يكون منسوخا من قياس، مفهوم؟ يبقى إذن الإجماع أيضا لا يكون منسوخا. طب كيف نحلل ذلك؟ نقول إن وجد النص خلاف الإجماع فنقول هذا الإجماع إجماع إيش باطل لا ناقض ليس بصحيح. يبقى ما قلناه في القياس والإجماع نقوله في النص والإجماع. إذا وجد النص والإجماع على خلافه فلا بد أن نطرح هذا الإجماع، لنقول إجماع منسوخا، نقول هذا إجماع فاسد لا يصح، ليس بإجماع، هذا إجماع متوهم، إلا في حالة واحدة. ما هي الشكل؟ إذا وجد الدليل الذي استند إليه الإيش هذا الإجماع، هنا سنبدأ ننظر في النصين، هل نجمعهما، هل نرى الناسخ والمنسوخ المتأخر المتقدم، هل المسألة مسألة تعارض، هذا الباب الآخر الذي ننظر فيه. لكن نقول إذا وجود النص يقدح لي في إيش، وجود النص والإجماع ينعقد على خلافه يقدح لي في الإجماع، يبقى إذن يمكن أن أقول أن الإجماع غير مستجمع الشروط، أو إذا وجدنا أن الإجماع حقا قد ثبت يبقى أكيد لابد من البحث الدقيق أن هذا الإجماع قد استند إلى إيه، إلى نص، ويكون النص هو النسخ. هذا مبحث دقيق ومهم جدا الإخوة تحاول أن تتفهمه. إذن الإجماع منسوخ، منسوخ بإيش؟ بنص بيان التحليل. الثاني ها بالإجماع يا حبيب، مش نرتب الأدلة، بالإجماع يكون منسوخا بالإجماع. نقول ما قلناه في الأول أن هذا تناقض، لأنه إذا انعقد الإجماع الأول لا يصح لي أن أقول بالإجماع الثاني. يعني أنت الإجماع إذا ثبت لا، المسألة غير مطروحة للنقاش ولا للبحث، قد فصل فيها بالإجماع، لأن هذا من باب كما قلنا أن الإجماع يدل لي على التشريع، لأنه لا تكون الأمة قد اجتمعت أو أجمعت في مسألة ما إلا على نص، هذا صدرنا الباب به. يبقى إذن انعقاد الإجماع الأول ينفي لي أي انعقاد الإجماع ثاني متأخر، يبقى إذن لابد أن أقضح في الإجماع الثاني فلا ينسخ. يبقى إذن الإجماع لا يكون منسوخ لا بنص ولا بإجماع ولا بقياس. لما السهولة جدا، إذا وجد الإجماع في المسألة ما يحوجني إلى البحث، قد أنا أقول إذا وجد الإجماع الأول لست معودا أن أبحث عن إجماع إيش أنا أو أبحث المسألة ودق فيها. إذا ثبت الإجماع في مسألة فلا يصح النظر فيها إلى قياس، بل الإجماع مزيل للقياس. الأصل عند علمائنا الإجماع يزيل القياس، الإجماع يكون مزيلا للقياس، بل يكون قاضحا من قواضح القياس. إذا قلنا أن قواضح القياس كثيرة، إذا كان فاسد الاعتبار خالف نصا، لم تنطبق الفرع مع الأصل، العلة غير متمكنة، فنقول من قواضح القياس أيضا الإجماع. الإجماع من قواضح القياس، لأنه يظهر لنا أن هذا القياس ليس بقياس سديد، ولم ينطبق الفرع على العلة لم تكون متمكنة، أو قلنا لم ينطبق الفرع على الأصل، فهذا قياس لا يصح العمل به بحال الأحوال، والقاضح هو وجود الإجماع، فالإجماع يزيل القياس، فالإجماع يزيل القياس. يبقى إذن الإجماع ليس ناسخا ولا منسوخا، لذلك إمامنا قال تدل عليه السنة والإجماع، وحتى لم ينفرد الأمر على الإجماع فقط، بل قال تدل عليه السنة والإجماع، وضرب مثلا عظيما بذلك. هذا المثل الذي ضربه هو قول الله جل في علاه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هنا كتب عليكم، فرض عليه، واجب، يبقى هذا مفاد موجب. هنا الحكم المستنبط من هذه الآية: يجب على المرء أن يوصي للوالدين والأقربين. وهنا للوالدين والأقربين، هذه أيضا الوالدين الأمر منتهي، للأقربين هنا على العموم، أيضا للأقربين على العموم، سواء كان القريب وارثا أم لم يكن وارثا، صحيح ولا لا؟ هذا مفاد ما نستنبطه حكما من هذه الآية العظيمة. قال: وهذه الآية منسوخة. طبعا أثبت أيضا الوصية للزوجين، هذه الآية منسوخة. طبعا لما أتى بهذه الوصية؟ قال: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا حول غير إخراج الآخر. وصية الأزواجين من وصية أيضا الأزواج، وليش أتى بهذه الآية؟ مع أن المشهور أن الكلام على الآية الأولى فقط، لأن هذه الآية أيضا فيها الوصية للأزواج، وهو يريد أن يقول أن الوصية للأقارب منسوخة، هو يريد أن يبين ذلك. لكن جزء المسألة والكلام على المسألة في نقطتين. النقطة الأولى أما بالنسبة للوالدين فالأمر متفق عليه، الوصية للوالدين ليست واجبة، انتهى، سقط الوجوب هنا وسقط، بل لا يجوز الوصية للوالدين. لما؟ قد ورد النص بذلك بقول الله تعالى وفي سورة في مطلع سورة النساء إيش قال؟ إذا نقول أول من كان الأول فلأمه قبل، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل، أكمله فإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه هذا الذي أريد، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. إذن هنا الوالد وارث والوالدة وارث فلا وصية الوالد. هنا الآية المنسوخة، هنا العلماء بعض العلماء قال هذه الآية ما منسوخة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، قلنا هذا خطأ على تأصيل الإمام الشافعي، قال لا ليس بصحيح، والسنة لا تنسخ القرآن، ولو محصت النظر تمحيصا دقيقا لوجدت أن الناسخ هو القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، والسنة نأتي بخير من القرآن. قلنا وما الآية عند الشافعية التي تنسخ هذه الآية؟ قال آية المواريث، آية المواريث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد إلى لم يكن لهن ولد إلى آخر الآية. قال آية المواريث تنسخ الوصية للوالدين، وجاءت السنة مؤكدة ومبينة ومعضدة لهذا الناسخ، ولذلك أنت ترى ويصدر الباب بدقة الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه، لا يقول ناسخا بل قال تدل، فجاءت السنة تدل على الناسخ أن آيات المواريث ناسخة لهذه الآية. فهنا النقطة الأولى بالنسبة للوالدين لا وصية، لا يجوز الوصية للوالدين لأنهما من الورثة، وقد بين الله ذلك في كتابه. والآية الثانية نسخت الآية، وآية المواريث نسخت آية الوصية للوالدين. يبقى لنا مسألة الأقارب، قلنا هنا قال الله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الأقارب قلنا الأقربون هنا على العموم، أقربون وارثون وأقربون غير وارثين، فهنا هل المسألة على العموم أم على التخصيص؟ هذه مسألة أولا نبحث فيها. فبعض العلماء نظرا دقيق قال نقول كما قلنا بالوصية للعموم هنا نقول بالعموم هنا، وبعضهم قال لا نفرق، نقول ليست بالعموم ولكنها على التخصيص. هذا البحث في هذه النقطة الثانية. انتهينا من الكلام على الوصية للوالدين، الوصية للوالدين منسوخة، منسوخة بإيش؟ بآيات المواريث، جعل الله لهم فرضا محتوما مجزوما به في كتابه سبحانه وجل في علاه، وجاءت السنة بين ذلك فقال لا وصية لإيش؟ لوارث. يعني أنا وليش قلنا بأن الوالدين متفق عليه، حكم الوالدين في الوصية متفق عليه، ليش ليش طب وليش فرقنا بينه من الأقربين؟ عشان هو مبطل المواريث ففهم بسرعة، هو فيه ممكن والد لا يرث، حتى في القتل نوزع في مسألة الوالد لو قتل الوالد في مسألة يرث ولا ما يرث، على غرار الكلام على يقام الحد أو لا، فالوالد يرث بكل الأحوال. فإذا النقطة الأولى متفق عليها، نبحث عن النقطة الثانية وهي إيه؟ لا الأقربون كما قلنا منهم الوارث ومنهم، هل مسألة عموم أم لا؟ لأن وطبعا البحث فيها، لأن الحديث جاءني بقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لإيه، يبقى أنا احتجته للمبين. لو قلت آية المواريث هو ذكر نعم ذكر الأقربين الذين يرثون، فيبقى الذين لا يرثون غير مذكور الكلام عليهم في كتاب الله، فكيف أذهب إلى الحكم عموما؟ لابد من مبين، فجاءني المبين هو السنة، والسنة جاءتني تقايد تقول لا وصية له لوارث، فقول النسب لا وصية لوارث فصل في الأقربين على أن الوارث لا وصية له، تبو غير الوارث بمفهوم مخالفة يبقى إذن له وصية، بل وله وصية واجبة، يجب مش الوصية واجبة اللي احنا في يتبنونها، له وصية يجب أن توصي له، مش وصية واجبة على التفسير الآخر للأحناف. الأحناف يرون أن ابن الابن مع وجود الابن له وصية واجبة، مفهوم يعني الابن المتوفي لو رجل توفي طيب وله أولاد، وولد من هؤلاء الأولاد له أولاد، لكن الولد هذا مات قبل أبيه هو لا يرث بالإجماع، فأنت غير موجود، ومات الجد هو الآن بقي الأولاد، يقول الأولاد لهم وصية واجبة، ده كلام من؟ هذا كلام الأحناف، هذه مسألة نتكلم فيها في المواريث الآن، وهذا كلام خطأ مخالف للجمهور، لكن هو بيتكلم وصية يعني يجب أن يوصي، لأن الله جعل قال كتب الآية كتب على أحدكم إذا حضر كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم، كتب عليكم، كتب يعني ايه؟ فرض. فيقول فرض ان يوصي بهذا القريب الغير وارث، لانه الغى الوارث بقول لا وصية لايه، وهذا البحث في هذه النقطة، هذا يبقي ولا هو يتجدد، هذا يبقي. الاخوه بقى اللي فاهمه ترفع ايدها. طائفا وجدت. طب النقطه الاولى ازاي؟ مساله الوالدين. ندخل على المساله الثانيه، مساله ايش؟ الأقربون منهم الوارث ومنهم الأقربون أيضا إجمالا وجوب الوصية منسوخ. مواريث صح، لكن الآية المواريث لو ذكرت الأقربين كزوجة وغير زوجة، إذا قلنا بمسألة القرب اللي هو بسبب الإرث بسبب، فيقولون هم مسكوت عن الآخرين، ما نستطيع أن نقول لا لا لا تصح الوصية له، لأن الحديث قد خصص الوصية ليش الوارث. فلذلك طاووس وغير طاووس قال يجب الوصية للقريب غير الوارث، يجب أن يوصي الميت للقريب غير الوارث. يبقى احنا عندنا ايش؟ عندنا في النظر لمسألة النسخ، لأن هل النسخ على العموم أم على خصوص؟ هو يقول الآن آية الوصية منسوخة بآية المواريث في الوالدين فانتهينا على العموم. صحيح. طب في الأقربين هل ينسخ الفرض وينسخ الكل أم لا؟ فهنا طاووس قال لا، النسخ للوارث فقط وغير الوارث يجب الوصية له. هذا تخصيص مش نسخ. وإذا احنا في نوع هذه التخصيص نسخ، هذه مسألة أخرى، هذا تخصيص مش نسخ. صحيح. أما الشافعي بيقول لا، النسخ على العموم، الوارث نسخة آية الوصية عموما. فلما عورض بالتبيين أنت طلبت البيان، أنت نفسك الذي تقول لنا اطلب البيان من السنة، جاء أنا البيان من السنة لا وصية لي الوارث، تخصيصه الآن يبقى غير الوارث حكمه يخالف حكم الوارث بمفهوم المخالفة. صحيح ولا لا؟ فلذلك طاووس تبنى بأنه يجب على الميت أن يوصي، طبعا الميت بعد منزل قبره، دي من ضمن الكرامات، كرامات الاولياء، بتنزل انت الكتاب بيكتبه هو ميت. صحيح ولا لا؟ اقصد الذي على مشارف الموت، عشان ما احد يقول لي ميت وهيطلع على مشارف الموت، ان يوصي وجوبا للقريب. صحيح. هو بيقول بذلك، والصحيح راجع هذا يعني كلام فيه نظر. اما الشافعي فقال لا، الامر على العموم لا على الخصوص، الامر على العموم. واستدل على ذلك بحديث قال طالما انت طلبت البيان والبيان جاءك فيه تخصيص، نقول لك البيان الذي تمسك به على انه على التخصيص جاءني بيان اخر يثبت العموم الذي هو يعضد الاصل في مساله النسخ بالعموم. استدل الشافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين، رجل له ستة اعبد اعتقهم عند الموت، العتق عند المرض. فهنا العتق عند المرض انزله النبي صلى الله عليه وسلم مزيه الوصيه، والدلاله على ذلك ان سلم لم يقبل هذا العتق واخذ السته، لانه لا مال له الا هؤلاء السته، فما رضي النبي سلم بذلك. يبقى كان رجل ايش تبرع بكليه مالك، حجر عليه النبي سلم بذلك، قال لا، هذه الوصيه لا تكون الا في الثلث، الثلث والثلث كثير. لذلك النبي سلم اخذ الاربعه اعبد او سته اعبد فايش فأقرع بينهم. طبعا فقهيا الإمام الشافعي يستدل بالقرعة على عدم الاتساع، مسألة يخالف فيها الأحناف، لكننا لسنا بصدد التفصيل الفقهي فيها، نريد نتكلم عن أصل الكلام في الكتاب الأصولي وهو الكلام على النسخ، فهل هو على العموم أم لا في هذا الباب مخالفة طاووس. فنقول بأنه أن السلام أقرع بينهم وأعتق عبدين، أعتق اثنين من الست وأبقى الست، أعتق اثنين. فهنا وجهة نظر الإمام الشافعي إيش؟ وجهة نظر عظيمة جدا تحتاج إلى تدقيق، ممكن أسألكم فيها. هو يستدل الإمام الشافعي هنا بهذا الحديث أن الأمر باق على عمومه، اللي هو إيه؟ بعد النوم تتكلم على المسألة الصعبة، اللي هو النسخ على إيه؟ على العموم نسخ الوصية على العموم سواء القريب وارث أو غير وارث نسخ الفرض يستحب. نعم يستحب يستحب، لكن احنا نتكلم على أنه الفرض نسخ. أما الاستحباب لا نبحث عنه الآن، وجوب أن توصي للقريب نسخ عموما. طب كيف وجهة النظر عند الإمام الشافعي هنا بالاستدلال بأن العموم نسخ، عموم الوجوب في الوصية للقريب نسخ، كيف تدل؟ طاووس علمنا أن العموم عنده غير معتبر، ليش؟ لبيان النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية له قريب، إذن يبقى الحكم في الوارث طرح بنص الكلام لا وصية، يبقى لا وجوب للوصية. أما غير الوارث فهو إيه؟ ها قد مفهومه، إذا قلنا لا وصية الوارث يبقى نفى وجوب الوصية لمن؟ للوارث. غير الوارث يبقى على الأصل كتب عليكم ما خرجه شيء. الأولى خرجه الآية المواريث والحديث بين ذلك مبين مدلل لنا على التخريج على الإخراج. الإخراج لإيش؟ قال الوارث. طب غير الوارث طلع يبقى على الأصل على حكم الأصل، ما في دليل يخرجه لي فيبقى كتب عليكم. لكن طاووس الإمام الشافعي رد عليه قال طب إذا أخذت ذلك من البيان أنا عندي بيان آخر يبين أن المسألة على العموم لا على التخصيص، لا سيما أنا أخالفك في التأصيل بأن التخصيص ليس بإيه؟ ليس بنسخ. وحق التخصيص ليس بنسخ، لأن التخصيص إن أنا أقول بأنني قصر الحكم على بعض الأفراد، أما النسخ إزالة الحكم كليته. والشافعي يقول هنا إيه؟ الآيات الوصية منسوخة كليتها، ايه المنسوخ فيها؟ الوجوب كتب عليكم منسوخه كليتها، مفهوم؟ فقال والذي يدل لي على ان المساله على نسخ ليست على التخصيص هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سته اعبد. وين وجهه النظر عنده؟ ممتاز، هذا هو. لأنه إيش فعل؟ هو الآن خلاص أنفذ الوصية، الوصية من الثلث، وكل الوصية كانت لإيش؟ للأجانب. هو العبد قريبه عجم، الست تعبد عجم، الآن الوصية نفذت لمن؟ لا فين بس الوصية نفذت لمن؟ للعبيد يا حبيبي. الوصية من الذي استفاد بها؟ والعبيد ايه؟ ام وابوه، ما خطبين ده واجب عليه هذا، صحيح ولا لا؟ يبقى اذا الوصية نفذت لاجانب ام لاقارب؟ لاجانب. ولو قلنا بالوجوب لبطل ذلك، لو قلنا بالوجوب لبطل ذلك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وانفاذ الوصية للاجانب دل على عدم الوجوب، إن معنى الوجوب أن تكون الوصية للوارث، الوصية للقريب، يبقى تبطل الوصية في غيره، ولم تبطل هنا، بل كل الثلث كان للأجانب لا للأقارب. واضح؟ يبقى إذن الوصية بأسرها كانت للأجانب لا للأقارب، دل ذلك على أن حكم الوجوب إيش؟ منسوخ عموما، يبقى لا تخصيص، ليست المسألة على التخصيص لكن المسألة على التعميم. مضرب اللحم قد انا ارى ان انت في العيد هذا جلست بجانب الشواء لا تخرج وتترخص في الجمع لرفع الحرج، وممكن تترخص ايضا في الجماعه فمن اجل هذا الشواء، فخرج طلع البخار خرج على الراس، فانت جالس اراك يعني حتى الدعاء ما بتدعو، حتى الابتسامه ما رايتها الا بعد ما ذكرت الشواء، ومتجهم الوجه جالس سارح، الله أعلم سارح في أي شيء، ما فهم الجزء الأخير ما فهمته، يبقى معنى ذلك أن كل ما مضى قد مضى، صعبة يعني مضى المسألة، الطعام والعلم لا يجتمعان. والله انت شو بقول لك انت مصري عراقي مش ممكن تكون عراقي فقط اكيد. هو مثلا احنا بنقول هي المساله متفق عليها في الوالدين كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين اذا كتب فرض يجب عليكم الوصيه للوالدين طيب ثم بين الله له فرضا في كتاب او لهما فرضا في كتاب فقال الشافعي ايه المواريث ناسخه لايه الوصيه جزما يجب عليكم الوصيه صحيح جاءت آلة فكتبت لهم إيه؟ جعلت الأنصباء جعلت للوالد نصيبا وجعلت للوالدة إيش نصيب جاءتني السنة مبينة كما تؤكد لا وصية الوالد والوالد وارد والوالدة إيش والإبا لا وصية لا تجب الوصية له هل ممكن يوصي لهم ممكن يوصي لهم استحبابا مع رضا ليش الورثة في حديث الدارقطني ضعيف هذه مسألة أخرى لكن المهم أنه نسخ وجوب فرضية الوصية نسخت في الكتاب نسخت بآية المواريث وبين ذلك الحديث لا وصية لإيه هذا في الوالدين والأقرب أين أكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعنى الأقربون صنفان أقربون وارثون وأقربون غير وارثين هل لا وصية هل المسألة آية المواريث جاءت في الأقربين وله أخ أو أخت فرجل واحد منهما السدس الآية هذه الأنصبة للأقربين هل هي ناسخة لكل عموم كتبة للأقربين أم هي على التخصيص فوصي أرنا على التخصيص قال وعندي التخصيص أنها جاءت من بيان السنة لا وصية ليه وارث إما مفهومه ده منطوق هذا منطوق المفهوم قال الوارث له إيه له وصية مفهوم الشافعي يعارض هذا يقول لا لأن هذا تخصيص ليس بنسخ وأنا أقول بعموم النسخ واستدل أن هذا البيان يحتاج إلى بيان وعند البيان المعضد بحديث ستة أعبد هذا مال الرجل كل مال الرجل لو قلنا كتب عليك الوصية فيجب أن تكتب الوصية لإيش للأقارب الذين هم وصل الذين هم إيه لا يرثون الغير وارثين مفهوم هذا الكلام فوجدنا أن سلم أنفذ الوصية التي هي من الثلث كثير أنفذ الوصية بأسرها الثلث ليش للأجانب أم للأقارب لما أنفذها النبي صلى الله عليه وسلم للأجانب دل على أن الوصية للأقارب ليست واجبة رجل قبل أن يموت له ستة أعضاء هذا المال الذي يملكه أعتقد قبل أن يموت لما جاء السلام يحضر موته ودفنه وهذا الكلام قالوا له انه ترك ستة ايش هذا المال الذي تركه عنده اقارب عنده اولاد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قرار خاطئ فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على ان انزل العتق في المرض منزلة الوصية انزل العتق في المرض منزلة ايش الوصية فما فعل ذلك وهو يريد ذلك يبقى كأنها وصية انزلها منزلة الوصية وقال والوصية لها ضابط الثلث والثلث كثير يبقى ثلث الستة كان 15 ممتاز يبقى إذن أخذ الستة فأقرع بينهم وهذا القرع كما قلنا مسألة فقهية يختلف فيها الشافعي مع الأحناف في مسألة الاستسعاء دعنا منها الآن نتكلم عن التفصيل عشان لا ندخل في فيما يتعب معه الإخوة في البحث عن أو البحث فيه فقال يبقى إذن عندنا اثنان من العبيد نقول بالعتق فيهما فأعتقهما يبقى إذن الوصية نفذت في إيش اثنين من العبيد هل نفذت لأجانب أم لأقارب أجانب في العبيد عجب أجانب فلما نفذت الوصية في الأجانب دل ذلك على أن وجوب الوصية للأقارب غير موجود منسوخ لأنه لو كان واجبا لبطل إيه عتق الاثنين المستفيد بالوصية هم من العبد صحيح فلو كان مسألة الوصية للأقارب واجبة لبطل هذا العتق فلما انفذه دل على ان الوجوب في الوصيه للوالدين للاقربين للوالد بانها ايه على العموم بان الوجوب منسوخ لكن هل الاستحباب موجود الاستحباب موجود بل الاولى ان يوصي ليش للاقارب الاقربون اولى بالمعروف رواه حديثا وليس بحديث لكن المعنى صحيح يبقى اذا هذه المساله التفصيليه في مساله النسخ والمثل الذي جاء عليه من الإمام الشافعي. لكن هنا الإمام الشافعي طالما قلنا أن المبحث في أصول الفقه عن القرآن والسنة فهو يقول وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجاله مجهولون فجاء النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا فذكر أمرا يخصه السنة بأنه قال أن بعض رجاله مجهولون. يعني هنا الآن كما قال لا يثبته أهل الحديث والعلة كأنك تسأل ولما لا يثبته أهل الحديث فقال الشافعي إجابة لك لأن بعض رجاله إيش كأن الجهالة تقدح في إيه حبيبي في إيش في السند والجهالة تقدح في صحة الحديث. وهذه مسألة عظيمة جدا ما دمت تبحث في أصول الفقه عن السنة يبقى لابد أن تتمرس وتبحث وتعلم كيف يصح وكيف يضعف لأن القاعدة الفقهية والأصولية عند العلماء الأحكام فرع على لأن الأحكام المستنبطة من السنة والسنة لابد أن تكون ثابتة قائمة عن المسلم. فهنا يعطي لك أيضا الإمام الشافعي أو الماحة وإلفاتة لشروط صحة الحديث منها عدم جهالة الراوي يبقى لابد أن يكون عدلا ضابطا إلى الشروط الخمسة التي قد شرحناها فصلناها قبل ذلك تفصيلا بينا في كتب كثيرة. لكننا نقف أيضا نؤصل للمبتدي ونذكر المنتهي فيما قاله الإمام الشافعي أن بعض رجاله مجهولون الجهالة ضد الإيه ضد العلم الجهالة تضر بالسند. نعم بعض العلماء أطال النفس لغويا واستراحيا في مسألة الجهالة لأن الجهالة قسمان الجهالة من الجهل والجهل قسمان جهل بسيط وجهل إيش مركب. الجهل البسيط هو عدم العلم نقيض العلم عدم العلم هذا الجهل البسيط. الجهل المركب العلم المخالف لإيه للواقع هذا جهل مركب. طبعا كما يقولون دائما عن حمار الحكيم أنه قال لو أنصف الناس طبعا قيلت لو أنصف ظهر هذا خطأ لو أنصف الناس كنت أركبه فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل إيه مركب الذي يجيب بخلاف الواقع العلم بخلاف الواقع هذا جهل مركب. طيب وقد يكون بالفعل أن يفعل فعلا يخالف المأمور به هذا أيضا جهل. الغرض المقصود بأن الجهل ضد العلم. وبالنسبة لمسألة الاصطلاح هنا والسند فالجهالة أقسام ثلاثة جهالة ذات وجهالة عين وجهالة إيش وجهالة حال. الجهالة التي تدور بالسند أقسام ثلاثة جهالة ذات وجهالة وأنا وسعت القول في هذا الباب في قواعد القاسمي قواعد التحديث تذكرون ولا ما تذكرون أنا أذكر الآن الإخوة فقط الجهالة جهالة ذات وجهالة عين وجهالة إيش حال. جهالة الذات هي حق جهالة العين دون اصطلاح المحدثين جهالة الذات الذات نفسها غير معلومة غير معروفة اللي هي يصنف فيها كتب كثيرة جدا يقول المبهمات هو الراوي المبهم غير معروف ذاته. فجهالة الذات هو الذي يأتي الراوي يروي عن شيخ يقول حدثني الثقة كثير ترد فيه هنا طبعا الشيء يذكر الإمام الشافعي قال أخبرنا الثقة في مسألة المحصنات قال أخبرنا الثقة وين الثقة من هذا الثقة الجن الثقة الملك الثقة الراوي الثقة المحدث من الثقة مفهوم مبهم هو الآن هذه جهالة ذات. أو كما جاء في حديث السنن عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلنا في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل بفضل المرأة وقال الماء لا إيه لا يجني قال الماء لا يجني قال عن رجل من صاحب ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه جهالة ذاته الآن. لكن جهالة الصاحب دائما لا تضر جهالة الصاحب لا تضر لأن الصحابة بأسرهم عدول قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات. إذا جهالة الذات مبهم غير معروف جهالة الذات بعضهم يدخل فيها بأنه يكون راوي له أكثر من اسم وله أكثر من لقب وله أكثر من كنية فيأتي التلميذ ليعم فيروي عن شيخي ويأتي بإيه بالكنية التي لا يشتهر بها أو اللقب الذي لا يشتهر يقول هذا مجهول هذا تعويض لكن سيصل للذات. لكن لما تقول مثلا عن فلان عن شيخ من القبيلة هذه وعرة جدا الوصول إليها أصعب ما أشق ما يكون. لكن ممكن أن تقول أخبارنا الثقة هي وعرة لكن ليست وعرة جدا لأنه ممكن يقول لك في ضوابط عندنا إذا قال الشافعي حدثنا كذا يبقى مسلم بن خالد حدثنا الثقة لو من المصريين يبقى فلان الليل فهو أصالة قد بالتمرس والاستقراء إن كان إمام المذهب يقول أخبارنا الثقة فإن العلماء في هذا الباب يستطيعون الوصول إلى هذا الثقة. لو قال ذلك في الحديث العراقي فأنا يقصد فلان يقصد أحمد، لأنه بعض العلماء قالوا إذا قال كل حديث عبد الله بن أحمد قال كل حديث قال فيه الشافعي أخبرنا الثقة يقصد به أبي، فأنت تصل إليه معناه جهال الذات هو الآن. لكن كما قلنا الأصح بجهالة الذات هو أن يقال عن فلان عن شيخ من القبيلة عن رجل تقي منه الأتقاء كثر أو قلة لا نعرف لا نصل إليه. فإذا الجهالة الأولى جهالة إيش؟ وهي تقدح في السند، تقدح في السند، لذلك حكمه باتفاق السند يضعف بجهالة الذات، لأن من شروط صحة السند ليش تتفرع؟ ليش ما الذي أجاب بالصراحة؟ عدالة الراوي. طب أنا ما أعرفه كيف أعدله أنا؟ كيف أصل إلى تعديله أو تجريحه أنا لا إيه؟ لا أعرف. يبقى السند هنا جهالة الذات تضر بالسند. الجهالة الثانية جهالة إيش؟ جهالة العين. جهالة العين هذه على اصطلاح المحدثين، وإلا فعينه تكون معروفة. هذا على اصطلاح المحدثين. عينه تكون معروفة، لذلك العلماء اتفقوا أو قل شبه اتفاق بين المحدثين بأن مجهول العين هو من روى عنه راوي إيه؟ هو مقل الحديث جدا، ولأنه مقل الحديث مقل الذين أخذوا عنه، قليل جدا الذين أخذوا إيش؟ أقصد قليل الذين أخذوا عنه، فهو عنه راوي واحد، وده أيضا كتب مصنفة فيك كتاب مسلم أيضا. الكتب هي كتب إيه؟ صحيح ولا لا؟ فإذا إذن ما روى عنه إلا فلان فقط. يعني كما قالوا عن أبي العشراء قالوا لم يروا عنه إلا حماد ابن سلمة، لم يروا عنه إلا حماد ابن سلمة. يبقى إذن يقولون راوي واحد يروا عنه هذا مجهول العين، ما روى هذا غير نشيط غير منشغل بالحديث، شغلته العبادة الحديث، شغلته التجارة عن الحديث، شغله طب الأسنان عن الحديث، شغله ما شغله عن الحديث، لكن هو ليس بمحدث، لأنه ما نرى ما يروي إلا راوي واحد فقط وتلاقيه ابنه كمان، يعني هذه المسألة يعني أهل بيت. فنقول إذن هذا مجهول العين، مجهول العين والذي لم يروا عنه رأوا إلا رأوا إيش. ولذلك اختلف العلماء في قبوله أو في رده، هل يضر بالسند أم لا، هذه الجهالة الثانية جهالة العين. فعندنا قول جماهير أهل العلم قالوا بالرد مطلقا، جماهير المحدثين قالوا بالرد مطلقا، قول جماهير المحدثين. القول الثاني بالقبول مطلقا، هذا عند المتساهلين الذين يرون أنه لا عدالة فوق الإسلام، المسلم كل المسلمون عليه كل المسلمين عدوا على العدالة على أصل التعديل، قالوا عرفت عينه فلا نبحث في عدالته، هذا خطأ. فأنا إذا استدلوا بأن المسلم قال للأعرابي الذي قال شهدت أنني رأيت الهلال، فقال له المسلم إيش تشهد أن لا لا، يعني هنا لا يستقيم لهم الإسلام بهذا بحال من الأحوال. القول الثالث التفصيل، والتفصيل هذا يندرج تحته كثير من الأقوال، التفصيل عند العلماء والتفصيل دائما وسط، والوسط عدول. قالوا نقبله ونرده، نقبله حالة كون الراوي عنه ثقة ثبت لا يروي إلا عن ثقة ثبت. إذا متى نقبل مجهول العين؟ إذا كان الراوي عنه من العلماء الثقات الأثبات الذين لا يروون إلا عن الثقات، يعني ينتقون كمالك كابن القطان كيحيى كعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء الذين ينتقون الزهري، ما من الذي قال الزهري يروي عن الضعفاء أيضا، فالمالك نفسه روى عن ضعفاء. بس خلينا نشوف هذا التفصيل لما نرد عليه. يبقى وأيضا كمثل كشعبة، هو طبعا حافظ حجر في الفتح كان في حديث عن عن عن سماك، وسماك مضطرب الحديث كما تعلمون، لا يخفى وهو ضعيف أصالة حتى لو كان يتلقى. فهم يقولون حتى لو قلنا سماك في عكرمة مضطرب الحديث خاصة وإن كان صدوقا في غيره أو ضعيفا، خلينا نقول مضطرب الحديث في عكرمة، فقد روى عنه شعبة، وشعبة لا يحمل عن شيخه إلا ما ثبت عنه. يقولون هذا أيضا، يبقى إذا لو كان مثل شعبة يروي عنه نزكيه لأنه ينتقي. مالك إيه اللي جعل مالك يتفوق على مثل الثوري وهو من طبقاته، على أن الثوري بحر في الرواية وأن مالكا إيش لا يدنيه، ده بالنسبة للتقصير بالنسبة للثوري، قليل الحديث بالنسبة للثوري، لذلك لما قيل الثوري عن مالك قال مالك هم مالك، على أنه قليل الحديث بالنسبة لإيه للثوري. لكن إيه اللي جعل مالك يرتقي؟ لا تقول للفقه، لأن الثوري كان فقيها أيضا، بل له مذهب ضيعه أصحابه. لكن الثوري كان فقيها أيضا، لكن الانتقاء. الثوري قد يحدث عن من هب ودب، قد يحدث عن الضعفاء، نعم، وإن كان الأغلب يحدث عن الثقات، لكن يحدث عن الضعفاء. لكن كان الإمام مالك إيش ينتقي. ففي التفصيل قالوا إن كان الراوي لا يروي عن ثقة ينتقي شيوخه، يبقى هذا تعديل، نعدله نقبله. التفصيل الثاني قالوا لا، إن كان رجل كان رجلا عابدا تقيا نقيا ورجل ثقة، فإنه يحترز وأيضا يعني يحافظ على لسان وعفة اللسان والمروءة والشهامة، كل ما عنده. نرى أن رجل كان عابدا تقيا فإنه يتحرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنقبله ولو كان مقلا. وبعضهم قالوا إن كان صحابي، هذا قول من أضعف الأقوال، لأننا نبحث في الصحابي، هذا الصحابي لا يوجد فيه حلم الأقوال. الصحابة قد فرغنا من كلام عن الصحابة، ليش؟ الصحابة كلهم عدول عدلهم الله من فوق 7 سماوات. طيب، بعض العلماء قال لا، التفصيل عندي غير هذا التفصيل عند العلماء. إيش التفصيل عندك؟ قال إذا قال عالم من علماء الجرح والتقدير والتعديل من الثقات الأثبات من الجهابذة قال ثقة، ففتشنا فلم نرى أنه يروي عنه إلا رجل واحد، فإننا نزكيه ونمرر الحديث بذلك. يبقى عنده إيه أمران الآن؟ عنده أولا روى عنه راو واحد، والأمر الثاني عدله بعض علماء الجرح والتعديل. قد رجح بعض العلماء هذا القول. أنا أدين الله بأنه الرد مطلق، هذا الراوي الذي لم يروى عنه إلا راوي واحد الرد مطلق، لأن هذا ينبئ لنا بأنه قليل الحديث، وإن كان قليل الحديث فلم تكن بضاعته الحديث، فلم تكن بضاعته الحديث فلا يمكن أن يكون ضابطا. فالصحيح الرد مطلقا كما قال جمهور المحدثين، مجهول العين الرد مطلقا، هذا الراجح الصحيح. يبقى السند لا يصح، كل ذلك في جزئية أن بعض رجاله مجهولون. هذا القسم الثاني. القسم الثالث مجهول الحال. مجهول الحال، احنا عندنا ايضا قسمان في مجهول الحال، قد يكون مجهول الحال باطنا وظاهرا، وقد يكون مجهول الحال باطنا دون الظاهر. مجهول الحال. ايش جهالة الحال؟ اولا جهالة الحال ان انا لم اعلم، لم يأتي فيه الجرح ولا التعديل، وروى عنه رويان فاكثر. مجهول الحال هو الذي ارتقى من جهالة العين الى جهالة الحال، يعني هو يتفق مع مع مع مع, مع جهالة العين في ايش؟ لا لم يأتي فيه جرح ولا اتفاق، يبقى اتفاق بين وجود العين ووجود الحال، لم يأتي فيه جرح ولا تعديل، وهو ارتقى عن جهالة العين بايه؟ بزيادة الرواة عنه، بزيادة الرواة عنه. فهو اذا روى عنه رويان او اكثر ولم يأتي فيه جرح ولا تعديل فهو مجهول الحال. طيب، له قسمان، مجهول الحال ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. مجهول الحال باطنا دون، يعني ايش باطنا دون الظاهر؟ باطنا يعني في الخفاء ما ادري ماذا يفعل، لكن في الظاهر لا اراه الا يكبر بتكبيرة الاحرام مع المسلمين، لا اراه الا يتصدق مع تصدق المسلمين، لا اراه الا صائما مع الصائمين. فهو ظاهر الاحوال تقي نقي عدل، وهو ايضا ضابط. اما في الخفاء ممكن ان ينتهك محرم، ان تنتهك محرم، لا ممكن، كما قال صلى الله عليه وسلم بان اناس ياتون يوم القيامه عندهم جبال حسنة كجبال تهام، ياتي يوم القيامه كثيبا مهيلا، كانها صارت كثيبا ايش؟ مهيلا، لانه اذا خلى بمحارم الله انتهكها. فقد يوجد، لكن هذا باطل، وهذا اسمه مستور، اما يقولون روايه المستور، يعني روايه المستور. مجهول الحال، هل ظاهرا وباطنا هل تمر أم لا تمر؟ الخلاف العلماء، جمهور العلماء قالوا مجهول الحال ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته، وجماهير المحققين والمحدثين قالوا بذلك لا تقبل رواية مجهول الحال. ليش؟ عندي شروط الصحة الحديث. تفضل أبتع البيقونية المتحدث البيقونية. شروط الحديث منها أهم شرط نريده الآن، تأتيب نريدها الآن، العدالة. شرط صحة، شرط قبول رواية الراوي أن يكون إيه؟ عدلا، أن يكون عدلا. صحيح، مش احنا قلنا عدالة زائد ضبط قبول الرواية، يعني خلاص ده ثقة ثبت أو ثقة لابد أن يكون عدلا، يكون إيه؟ ضابطا. إذن مجهول الحال ليس بعدل، أو قل أنا لا أعلم إن كان عدا أو إن كان قد جرح لا أدري. فلما لا أدري فلا صح أن أمرره، يبقى إذن لا تقبل رواياته حتى يتبان لي أمر هذا الرجل الراوي هل ثقة أم لا. يبقى مجوء الحال ظاهرا وباطنا جمهور المحدثين المحققين قالوا لا يقبل، وأما بعض العلماء فقال يمر ما دام قد حمل العلم يمر. روى عنه رويان وهو وإن كان ثقتين فيمر ويمر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فحمل العلم عذاب، حمل العلم تعديل. هذا ضعف صراحة بين ابن عبد البر يتبنى هذا الكلام، لكن الصحيح الراجح. وطبعا قلنا فيما جهيل قد يعني رفعهم الإمام ابن حبان في كتابه الثقات بسبب هذا، وهو يعني الحق أنك لابد أن تفرق في كتاب ابن حبان الثقات بين أن يتكلم وأن يضمن، أن يوثق تصريحا أو يضمن كتاب الثقات بعد الرواة، تتفاوت الدرجة. مفهوم ولا غير مفهوم؟ تتفاوت الدرجة، أنه يقول لك ثقة صدوق ضابط، أو أنه يضمن كتابه بعد الرواة المرئيين فقط يضمنه. تقول ذكر ابن حبان في الثقات، فرق أن تقول وثقه ابن حبان، فرق أن تقول ذكره في إيش في الثقات، يمشيه أو هو يوثقه. مفهوم ولا لا؟ إذا مجهول الحال، القول الأول لا يمشى لا يقبل رواته، والقول الثاني يقبل رواته، والصحيح الراجع أنه لا تقبل رواته أيضا. اختل شرطه من شروط صحة الحديث وهو العدالة، فقد العدالة إذن لا يمكن أن نقبله. الثاني هو المسطور، مجهول الحال هو المسطور. إيش المسطور؟ المعدل ظاهرا، كل من يشوف يقول الرجل رأيناه يتصدق يجود بما عنده، ما نراه إلا مصليا قائما لليل، ما نراه إلا صادق الحديث معنا، ما نراه إلا كان حريصا على مجالس العلم، عدل ظاهرا. أما الباطل لا نعلم. هذه فيها قولان، القول الأول قول المحققين من جماهير المحدثين رد رواة المصدوق، هذا رجحه الجويني من المتقدمين، خذ من المتقدمين يعني، ورد الحافظ حجر هو الذي تبناه، وهذا خطأ بين، والنووي على كثير من المتأخرين وغير المتقدمين أن رواية المصدور، وهذا الطريقة العملية حتى للبخاري والبخاري في كتاب في كتب المتقدمين بأن المصدورات المصدور مقبولة، رواية المقبول. طبعا علة الرد عند الذين توقفوا فيه قول الله تعالى الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبانوا، قالوا إن كان فاسقا باطلا لا يمكن أن نقبله، لا سيما أن الاحتراز قبول الحديث مهم جدا. لما؟ لأن السلام قال من كذا علم تعمدا فإيه فليتبوى مقعده من النار، فلابد من الحيطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من البحث عن عدالته إيش باطلا. والصحيح الراجح هذا كلام خطأ وتكليف بما لا يطاق. قال السلام أمرت أن أشق على قلوب الناس، فهذا من الذي يقول أنني إذا أردت أن أعدله آتي بالكاميرات عليه في بيتي وفي غيره، هذا خطأ بين. صحيح الراجح العدالة الظاهرة هي التي تكفي، ورواية المسطور كما قلنا إن عدل ظاهرا قبلت روايته. هذا بالنسبة لقول الشافعي عندما علل برد الحديث أهل الحديث لا يثبتونه، قلنا لما لا يثبتونه يا إمام؟ قال إن بعض رجاله مجهولون. قال وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا أثبت لنا علة أخرى في السند التي بها يرد الحديث، هو لو قال في إن لا وصي الوارث هو الآن بيريد أن يحترس أيضا، يقول أنا بقول بأن الناسخ أتى المواريث والمبين للناسخ هو حديث لا وصية لإيش، وهو يبين علة الحديث، يقول الحديث فيه علة، لكن إجماع الأمة أظهر أن هذا الحديث إيش. يعني هنا كان الشافعي أيضا يبين للمحدثين أن الإجماع إن انعقد على مسألة جاءت في حديث ما يمكن أن يحسن الحديث. طبعا هذا أنا لا أقول به جزما، ويمكن يشار إلى ذلك، لكن أيضا لا يمكن للمحدث أن يأخذ به طرفا قويا أصيلا في تحسين حديث ضعيف، من الإجماع هو الذي يحسنه، لا خطأ بين أيضا. وإلا فعندنا حديث ظاهر جدا في الطهارة، حديث اللي رواه أصحاب السنن صحيح، وأن السنة قال الماء أن الماء طهور لا ينجسه شيء، زاد ابن ماجه وقال إيش ابن ماجه زاد قال إلا ما غير من طعم أو من طعمه أو لونه أو إيه. الإجماع كما قال البيهقي اتفق المحدثون على ضعف هذه الزيادة، صحيح ولا لا؟ والإجماع على صحة معنى موجب هذه الرواية الإجماع عليه، لو تغير طعما أو لونا أو رائحة تنجس أو إيش أو انتقل عند الجمهور من الطهورية إلى الطاهرية، يكون طاهرا لا يكون طهورا. مفهوم ولا لا؟ يبقى حتى لو هذه الماحة من المذهب الشافعي لا نجزم بها. يبقى كأنه يقول إجماع الأمة أجبرنا على ذلك. نقول لا، الحديث كثرة الطرق حتى حديث حسن، هذا حديث حسن، لكن العلة الثانية ذكرها الإمام الشافعي برد الحديث جاء النبي إيه منقطعا. المنقطع عند العلماء، وهذا تذكير للمبتدي، وهذا تذكير للمنتهي وتفصيل للمبتدي، فصلنا القول فيه في القاسمية، اتقوا الله في القاسمية فقط، في البقوني في القاسمية صح ولا لا، وأيضا في مقدمة ابن الصلاح. احنا اشتغلنا شغل كثير في هذا الباب، فاتقوا الله يعني لا تكون على قدر المسؤولية في هذا الباب. منقطع عن بعض العلماء، وكثير مما نقل النووي كثير من العلماء أن الانقطاع هو السقط في السند عموما. الانقطاع هو السقط في السند إيش عموما، سواء السقط كان في الأول أو كان في الآخر أو كان في أي طبقة من طبقات السند، كان متواليا أم لم يكن، وده معنى كده اتساع لكلمة الانقطاع المنقطع. لأن الانقطاع في السند أو السقط في السند هو الانقطاع، يبقى معنى إيش حيدخل تحت الدرج تحته إيه المعلق أو السند أو كثير المعلق وينزل تحته إيه المرسل أخر أول السند أو آخر السند مرسل ينزل تحته أيضا إيه المعضل توالي صحيح ولا لا. قيدوا بعضهم إنه إيه لا هو السقط في طبقة في أي طبقة من طبقات السند شرط أن تكون في الأولى ولا تكون في الإيش، وطبعا مع عدم التوالي عشان يقيد فقط الاصطلاح. وبعضهم قيدها بما دون التابعي، سقط دون التابعي حتى لو متوالي ده منقطع. عموما الانقطاع سقط في السند، والسقط في السند يجعلنا نقص امام السند ايه ردين ولا قابلين رد. لما سقط رجل في السند لا ندري هو ثقة او غير ثقة، يبقى السقط يدل لا لا السقط ينبئ لنا باختلال شرط من شروط صحة الحديث. مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، كما روى الترمذي وغير الترمذي حديث عن عبد الجبار بن وائل بن حجر أن امرأة أكرهها رجل على الزنا فزنى بها فأقام صلى الله عليه وسلم الحد عليه ولم يقم الحد عليها ولا وسكت عن إعطائها المهر. الترمذي ضعف هذا الحديث، قال عبد الجبار لم يسمع من أبيه، مات قبل 6 أشهر. أعلوا بالانقطاع. لذلك قال العلماء ما دون الصحابي ممكن يكون ده انقطاع، سقط يكون ما دون الصحابي فهو انقطاع. مثلا علو الترمذي بالانقطاع فقال هذا مثلا، لكن نحن نقول هو سقط في السند هو الانقطاع، وهذه علة أخرى. وبهذا نكون 50 من هذا الباب، باب النسخ، وأن الإجماع ليس بناسخ ولا يكون منسوخا. والمثل الذي ضربه الإمام جزاه الله خيرا لا وصيه الوارث، بينا ما فيه من النكت، وبهذا نكون 50 من هذا الباب.